نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ما حكم الصيد من الطيور الذي يصاد خارج الحرم ثم يدخل للبيع؟ إذا كان حرم مكة فإنه لا يجوز ذبحه، ومن ذبحه فعليه فيه الجزاء. أما إذا اشتراه ولم يذبح ولم يموت عنده بسببه فإنه لا شيء عليه في هذا. لكن لو مات بسببه، حبسه أو منعه من الطعام أو الشراب، فإنه لو مات بسبب ذلك فإن عليه فيه الجزاء. يقول: إذا كان الإنسان معه امرأة فكيف يعمل في الرمل؟ نقول: يستطيع أن يرمل وهي بجواره، بمعنى أنه يسرع في المشي مع تقارب الخطى، فبهذا لا يستطيع أن يتجاوزها، ولو تجاوزها شيئا يسيرا فلا بأس بهذا. يقول: هل الاطباع في كل الأشواط أو هو مرتبط بالرمل؟ كما قلنا قبل قليل، الاطباع في الأشواط السبعة، والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. يقول: هل الرمل خاص بالرجال أو خاص للآت من بعد؟ نعم، هو خاص للآت من بعد، أي من خارج مكة بعيدا منها، لأنه هذا هو سبب مشروعيته. وأما إذا كان الإنسان من نواحي مكة فإنه لا يرفض. يقول: هاجر أسرعت في السعي، فهل يفهم من هذا أنه سنة للنساء والرجال؟ لا، السعي يسرع الإنسان الرجل بين العلمين الأخضرين، وهذا هو بطن الوادي. وهاجر رحمها الله ورضي عنها كانت إذا نزلت الوادي لا ترى أحدا فتسرع، تبحث تتطلع لأجل أن تنظر لعل أحدا يأتي، فإذا انتهت من بطن الوادي وصعدت تركت الإسراع وصارت تمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا المكان. وأما النساء فليس سنة في حقهن، لأنه لم يرد الأمر بذلك، والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه لم يسرعن، لم يرملن مثل الرجال في ما بين العلمين، فدل ذلك على أن سنة في حق الرجال وليس سنة في حق النساء. هذا يسأل سؤال الحقيقة ما هو واضح، يقول من الحجر إلى الحجر أو من الحجر إلى الركن، ولا أدري وش الكلام اللي قبل هذا لأن كلمة ما هي واضحة، لكن لعل سؤاله هل الطواف من الحجر إلى الحجر أو من الحجر إلى الركن، أو لعله الرمل، لعله الرمل. الرمل هو من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وما بينهما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود فإنه يمشي فيه ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما الشوط الكامل فإنه يعتبر من الحجر إلى الحجر، فالبداية والنهاية في الطواف هي الحجر الأسود. يقول ما هو كيفية استلام الركن اليماني؟ كيفية استلام الركن اليماني أن تضع يدك عليه، هذا هو معنى الاستلام، أن تضع يدك على الركن هذا هو معنى الاستلام، وليس مطلوبا المس، بل وضع اليد هو الاستلام. ويقول إذا قال بين الركن اليماني والحجر الأسود الدعاء المثور فهل يكرره؟ نعم، إذا انتهى من الدعاء قبل أن يصل الحجر الأسود فإنه يكرر الدعاء مرة ثانية وثالثة ونحو ذلك. يقول الإنسان إذا كان لا يفهم معنى الدعاء الذي يحفظه باللغة العربية لكنه يحفظ أدعية بلغته، فما الأفضل في حقه؟ نقول الأفضل في حقه أن يدعو بالدعاء الذي يفهمه في لغته، هذا أولى من أن يدعو بدعاء لا يدري ما معناه، فإن هذا كآلة التسجيل لا يدري ماذا يقول وهذا لا يصلح. فالإنسان الواجب عليه أن يدعو بما يفهمه، لأنه يطلب من ربه ويثني على الله جل وعلا ويسأله، فينبغي أن يكون طلبه معقولا له. يقول ما حكم صلاة الإنسان الذي أكل لحم الإبل بغير وضوء؟ نقول الوضوء أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، كما ورد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم إن شئت. فهنا قال إن شئت يعني أنه يصح الإنسان أن يصلي من دون أن يعيد الوضوء بالنسبة للغنم، لأن لحم الغنم غير ناقض الوضوء. وأما الإبل فقال نعم، فدل ذلك على أنه يلزمهم الوضوء وأن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. يقول هل لطواف الوداع سنة الركعتين خلف المقام بعد الانتهاء؟ كل طواف بالبيت يشرع له أن يصلي الإنسان ركعتين، فهذه تابعة للطواف، سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم أو طواف زيارة، يعني طواف إفاضة أو طواف وداع أو طوافا مطلقا طواف نفل، فإن كل هذا كل طواف بالبيت من سننه أن يصلي الإنسان ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإن كان مزحوما فلو ابتعد عنه. يقول إنسان أثناء السعي بين الصفا والمروة حبسه احتاج إلى قضاء الحاجة، فهل يقطع الشوط ثم يكمل أم يبدأ من أول؟ نقول لا بأس، لأن الإنسان احتاج لقضاء الحاجة في أثناء السعي فقطعه، فإنه بعد أن ينتهي من ذلك ويعود يبدأ من المكان الذي توقف فيه ويكمل ما بقي، ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول هل يجوز إغلاق مسجد وافتتاح مسجد آخر بدلا منه مقابلا له وأكبر حجما واتساعا؟ المكان إذا خصص للصلاة صار وقفا وثبت أنه مسجد، فإذا احتج لبناء مسجد فيكون بعيدا منه لا يكون مضرا به، فيكون مسجد ضرار. مسجد الضرار هو الذي ينشأ من أجل تعطيل مسجد قائم. أما إذا كان في ناحية المسجد ودخل المسجد القديم في الجديد هذا أمر حسن، تكبير المسجد القديم هذا أمر حسن. أما أن يهجر ويترك ويبنى بجواره مسجد آخر ويعطل هذا